نعم ان ده حقي، انت لازم تديني. لو لم يعطيه الله جل وعلا ده ربنا ظلمني، ده ربنا ما ادانيش. تمام، مفهوم الفرق بين الامرين؟ تمام. عاوز حقي ده حرام. تمام، يبقى ده ينظر ان انت لو ما ادتنيش يبقى انت ظلمتني، لكن الثاني يعلم ان الله جل وعلا لو لم يعطيه فهذا يعني مرفوع الى الله جل وعلا لا يتكلم، ولكن ربما يفتقر الى الله جل وعلا حتى يعطيه. تمام، ده امر ثاني خالص. تمام، طيب بنقول الذي يخلص العبد من رضاه بعمله وسكونه اليه، يعني العبد خلاص انا رضيت بعمله خلاص كده الحمد لله شكرا. طيب الذي يخلص العبد من ذلك هو ان يطلع الى عيوب ذلك العمل، يعني ينظر الى عمله اكيد في عيوب. تمام، اكيد في تقصير، اكيد في افات. من اجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. العبد اكيد يعني يأتيه الشيطان في اعماله. تمام، او توسوس له نفسه، يعني ربما الشيطان يأتي العبد مثلا في اي عمل يبتدي يوسوس له، يبتدي يلهيه عن ذلك العمل. فاكيد ما فيش حد هيعمل عمل الا ما يكون في تقصير وفي عيوب في افات. تمام، فينظر العبد الى تقصيره في ذلك العمل. تمام، فبتبص على عملك ليه، او بتنظر الى عملك ليه. تمام، او بترضى عملك عليه، العمل بتاعك في تقصير. تمام، العمل بتاعك فيه تقصير وفي افات وفي عيوب، فلا تسكن الى عملك ولا ترضى بعملك. طيب ثاني حاجه، هل هذا العمل هو ما يستحقه الله جل وعلا منك؟ يعني الله جل وعلا يستحق اكثر من ذلك، الله جل وعلا يستحق اكثر من ذلك. فعملك اللي انت عملته ده لو بتديه لملك من ملوك الدنيا يعني لم يرضه لنفسه، يعني لو ملك من ملوك الدنيا لن يرضى بهذا العمل لنفسه، فما بالك بالله جل وعلا، فلا ترضى بعملك. تمام، من اجل ذلك قيل ان محمد بن واسع رحمه الله جل وعلا لما جاءه الموت وكان يجلس يعني كان ابنه يجلس عند راسه، فقال محمد بن واسع وهو من كبار التابعين رحمه الله تعالى، فقال لا كثر الله من امثال ابيك في الامه محمد صلى الله عليه وسلم. فتعجب ولده وقال ولم يا ابتي؟ فقال محمد انني لم ارض نفسي لله طرفه عين في حياتي، فكيف ارضاه الامه محمد؟ يعني هذا الرجل الصالح التابعي الجليل، تمام، اللي كان يعني يقولون عنه لا أصبع محمد بن واسع في الجيش خير من ألف جندي، تمام، بدعوته لله جل وعلا ودعائه لله جل وعلا، قال أنا لم أرضى نفسي لله طرفة عين في حياتي، يعني عمره ما رضى عن نفسه وهو عايش. تمام، من أجل ذلك هؤلاء هم الذين يصلون إلى الله جل وعلا، يصلون إلى الله جل وعلا بعدم رؤيتهم لأنفسهم، بعدم المنة على الله جل وعلا بأعمالهم، بعدم سكونهم ورضاهم بأعمالهم. تمام، طيب اللي بعد ده العمل، يعني يخجل العبد من تقصيره في عمله، العبد أكيد مقصر فيخجل العبد في هذا العمل. يبقى الدور يعني من أسباب علاج عملي للرياء ينظر أن الله جل وعلا هو الذي أقامه في ذلك العمل. تمام، فلما ترى وتلاحظ عملك، العبد لا يطلب العوض من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا هو سيده، والعبد لا يطلب من سيده. تمام، لا يطلب العوض من سيده. تمام، أما عرضاه وسكونه إلى العمل فنقول أن الله جل وعلا يستحق أكثر من ذلك، فلو أن ملكا من ملوك الدنيا قدم إليه ما فعلته لله جل وعلا لرفضه ولا لفظه، فكيف بالله جل وعلا؟ ولا بد أن يكون في عمل العبد تقصير ورياء وغير ذلك، فلا تعجب تستعذ بالله من النفس على الله جل وعلا أن ييسر لك الأمور. في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ طيب بيقول بعد كده وكيفية تحصيل الإخلاص،